المجاهد الصابر المحتسب، فهذه مدرسة عظيمة جدا. ومثل هذه القصة لا يكفي أن يمر عليها المرور العابر، وإنما ينظر الإنسان ويتأمل ويجاهد نفسه، لأن هذه المواقف هيأها الله سبحانه وتعالى وقيضها حتى يأخذ الناس العبرة والدروس العظيمة. وقوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، هذا فيه أن الصدق منجاة لصاحبه، أن الصدق منجاة لصاحبه. والله سبحانه وتعالى قال في خاتمة هذا السياق المبارك ذكر توبة على هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. وأيضا تأمل من جهة أخرى جمال هذه العاقبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يبرق وجهه من السرور صلوات الله وسلامه عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يعني التوبة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نعم. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته. هذه نعمة، يعني نعمة الصدق، وهي من أكبر النعم التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده. نعم. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. انظر العاقبة لهؤلاء: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما الصادقين أنزل الله توبة عظيمة كان بها أهلها في خير أيامهم كما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب عليهم. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. خلفوا ليس المراد عن الغزو يقول، وإنما تخليفه أي إرجاءه أمرنا حتى ينزل في ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، عام الوفود وما بعده، بدأ بمكاتبة الملوك والرؤساء دعوة لهم لدين الله سبحانه وتعالى، فكتب إلى كسرى وإلى قيصر وغيرهم من الملوك في والرؤساء في الأرض يدعوهم إلى الإسلام. أورد حديثا واحدا تحت هذه الترجمة حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، يقصد أيام الجمل الوقعة التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين أصحاب الجمل، والمراد بالجمل أي الجمل التي كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأصحاب الجمل كانوا يطالبون بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قال: كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، يقال أن ابنه عمد على قتل إخوانه حتى لا يكون لهم نصيب من الملك، ولما بقي وحده قتل والده ليأخذ الملك وينفرد به من بعده، خرج على والده وقتل والده. ويقال أيضا أن والده كان متخوفا من ذلك فجعل في غرفته الخاصة دواء جعل فيه سما، يقال هكذا الله أعلم بصحة ذلك، فجعل فيه سما قاتلا وكتب فيه على هذا العلبة للدواء أنه يقوي الجماع، وأبقى في غرفته حتى لو كان حصل أن ابنه قتله وبقي في هذه الغرفة ربما يفتن بهذا الدواء ويغرى به فيأكل منه، وفعلا يقولون أكل من ذلك الدواء الذي يقوي الجماع فمات من ذلك، فما بقي له ذرية من البنين إلا بنته فولوها الملك. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا قاعدة في الباب، أن الولايات لا تكون للنساء، القضاء والرئاسة هذه كلها لا تصلح للنساء، وإذا وليت على مثل هذه الولايات امرأة فهذا من أسباب عدم الفلاح، من أسباب عدم الفلاح أي من أمارات الخسران والحرمان. ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب المغازي بذكر مرض النبي صلوات الله وسلامه عليه ووفاته، ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.